وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه تقدم تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ خالد الجهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حسبك يا أحمد، تدرون يا شباب أن سورة الكهف فيها أربع قصص يربطها محور واحد، وهو أنها تجمع فتن الدنيا الأربع. من يعرف يا شباب شنو القصص المذكورة في سورة الكهف؟ أستاذ، قصة أصحاب الكهف. عدل، وهي تتكلم عن فتنة الدين. بعد شنو تعرفون قصة موجودة بسورة الكهف؟ قصة صاحب الجنتين. صح، وهي تتكلم عن فتنة المال. وبعد شو تعرفون؟ فيها قصة لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. إيه أستاذ، قصة النبي موسى عليه السلام مع الخضر. شاطر يا فهد، فعلا، وهذه القصة تتكلم عن فتنة العلم. أستاذ، في قصة ما ذكرناها. شنو هي يا خالد؟ قصة ذو الغنين. عدل، وهذه القصة تتكلم عن فتنة الملك والسلطة. هذه الفتن شديدة على الناس، والمحرك الرئيسي لها هو الشيطان. عشان كذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسيح الدجال، لأن راح يجيب هالفتن الأربع كلها. أدري أستاذ، أصلاً أنت حفظنا هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من أدرك منكم الدجال فقرأ عليه فواتح سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً